صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك فكرة طرحها بعض الكتاب، وهي أن حركة التشيع حركة معارضة وحركة مقاطعة وليست حركة بناء ولا حركة مواصلة، باعتبار أن التاريخ يشهد أن الشيعة ليس لهم أثر إلا في مجال الدماء والتضحيات والمظلومية، وليس لهم أثر في بناء الحضارة، فلا نجد للشيعة بصمات في حضارة الأندلس أو في حضارة دمشق أو في حضارة بغداد أو أي منطقة أخرى. هذه الفكرة فكرة مخالفة لواقع التاريخ، باعتبار أن الحضارة ليست هي الحضارة المادية. الحضارة لا تقاس بالجسور والعمارات. الحضارة عندما يراد قياس الحضارة فليس المقياس في الحضارة وجود قصور أو وجود جسور أو وجود عمارات أو وجود أطلال معينة. المقياس في الحضارة هو الفكر والثقافة، وليس المقياس المظاهر المادية. الجسور والقصور والعمارات هي مجرد مظاهر هي نتاج للحضارة، وإلا فالحضارة تكمن في الفكر وفي الثقافة. الفكر والثقافة هي التي تبني القصور، وهي التي تبني الدنيا بأسرها. لذلك إذا أردنا أن نعرف أن فرقة من الفرق ساهمت في بناء الحضارة أو لم تساهم، لابد أن نقرأ عالم الفكر لنرى هل لهذه الفرقة مساهمات في عالم الفكر أم لا. وأما لها مساهمات في عالم المادة أم لا، هذا لا يرتبط بالحضارة في شيء، هذا يرتبط بأن الظروف سمحت بذلك أو لم تسمح. إذن عندما نريد أن نعرف أن الشيعة الإمامية لهم أثر في الحضارة الإسلامية أم لا؟ لابد أن نقرأ الفكر ونقرأ الثقافة لنجد هل لهم بصمات في عالم الفكر والثقافة أم لا؟ فإن الفكر والثقافة هو مقياس الحضارة. نرجع الآن إلى عالم الفكر والثقافة. التشيع مر بمراحل ثلاث: التشيع الاعتقادي، والتشيع السياسي، والتشيع الفكري. التشيع العقائدي بدأ منذ حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حيث إن هناك مجموعة من المسلمين آمنوا بأن عليا هو الخليفة بعد رسول الله لنص يوم الغدير عليه، منهم أبو ذر الغفاري، سلمان الفارسي، المقداد، ابن مسعود، ابن عباس وغيرهم. هذا التشيع العقائدي تبلور واتضح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. التشيع السياسي بدأ منذ يوم الحسين عليه السلام. الحسين بثورته المباركة، بنهضته المباركة، أفرز مجموعة من الأمة الإسلامية تعترض على الظلم وتعترض على الطغيان، فكانت هذه المجموعة هي نواة وبذرة التشيع السياسي، وتشكلت حركة المعارضة للظلم والطغيان بشكل واضح منذ يوم الحسين ابن علي عليه السلام. المرحلة الثالثة هي مرحلة التشيع الفكري. التشيع الفكري تبلور وتمثل بعهد الإمامين الباقر والصادق سلام الله عليهما. نجي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق عاش ظرفا يختلف عن ظرف الإمام الحسين. الظرف الذي عاش فيه الإمام الحسين كان ظرف الكبت والقمع، لم يكن أحد يستطيع أن يتكلم. عصر الإمام الحسين، عصر معاوية ويزيد، كان عصرا لا لغة له إلا لغة القمع، لغة الكبت، فلم يكن أحد يستطيع أن يصلح، لم يكن هناك مجال للإصلاح إلا المواجهة، لأن العصر كان عصرا مملوءا بالظلم والقمع والكبت، فلم يكن هناك مجال للإصلاح إلا مجال المواجهة الصريحة، وهذا ما قام به الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. ما في مجال آخر. عصر الإمام الصادق اختلف، عصر تداخلت فيه الشعوب، الدولة الإسلامية توسعت، فتداخل الفرس والعرب والرومان وأصبحوا شعبا واحدا ومجتمعا واحدا، ونتيجة تداخل الشعوب تداخلت الثقافات وتداخلت المفاهيم، وانتشرت في المجتمع خطوط فكرية كثيرة: خط الملاحدة، خط الصوفية، خط المرجئة، خط القدرية، خط أهل القياس، خط أهل الحديث، خطوط فكرية انتشرت في ذلك العصر نتيجة تداخل الثقافات وتداخل الشعوب. من هنا وجد الإمام الصادق أن الإصلاح لا يتوقف على المواجهة، ما دام المجال للكلمة وللرأي مفتوحا إذن الإصلاح لا يتوقف على المواجهة، هناك طرق أخرى للإصلاح تختلف عن المواجهة. من هنا اتخذ الإمام الصادق سلام الله عليه تأسيس مشروع ثقافي يقود الأمة الإسلامية بشكل هادئ إلى حضارة فكرية يبقى أثرها على مدى العصور وعلى مدى الأجيال. المشروع الثقافي الذي قاده الإمام الصادق عليه السلام له عدة معالم أتعرض إليها. المعلم الأول الأصالة، منهج الإمام الصادق كان منهج الأصالة، تأصيل الفكر، يعني فكر التشيع، فكر الإمام الصادق ليس فكرا مستوردا لا من الشرق ولا من الغرب ولا من خط آخر، حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فبدأ التأصيل من خلال الإمام الصادق، تأصيل المناهج. أصل الإمام أربعة مناهج أساسية. المنهج الأول المنهج في علم الكلام، اعتمد الإمام في مجال علم الكلام على العقل الفطري. العقل الفطري هو الحجة على وجود الباري، على التوحيد، على سائر أصول الدين. ورد عنه عليه السلام أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. كيف استخدم الإمام الصادق العقل؟ دخل عليه أبو شاكر الديصاني وكان رائدا لخط الملاحدة الذين ينكرون وجود الله، دخل على الإمام الصادق قال من أين علمت أن لك صانعا؟ كيف عرفت أن هناك صانع، أن هناك خالق؟ قال إني نظرت إلى نفسي فوجدتني بين أمرين، إما أن أكون أنا صنعت نفسي وإما أن يكون لي صانع، فإن كنت صنعت نفسي فإما صنعتها وهي موجودة وإما صنعتها وهي معدومة، فإن كنت صنعتها وهي موجودة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتها، هذا يسمى تحصيل حاصل، وإن كنت صنعتها وهي معدومة فإن المعدوم لا يحدث شيئا، فاقد الشيء لا يعطيه، فتبين بذلك أن لي صانعا غير نفسي، هذا يسمى بالعقل الفلسفي المبني على مبدأ استحالة التناقض المردد بين النفي والإثبات. أيضا دخل عليه ابن أبي العوجاء وهو من رواد الملاحدة، قال دلني على المعبود، يعني اعطيني دليل يثبت لي وجود الله. وكان بين يدي الإمام بيضة، فأخذ البيضة قال انظر إليها إنها حصن مكنون تحته جلد غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق فضة ذائبة وذهبة مائعة، لا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة ولا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة، ولم يدخل إليها مصلح فيخبرنا عن صلاحها، ولم يخرج منها مصلح فيخبرنا عن صلاحها، ولم يدخل إليها مفسد فيخبرنا عن فسادها، ولا يدرى هي للذكر أم هي للأنثى، أما ترى أن لها مدبرا؟ هذا يسموه دليل حساب الاحتمالات في علم الرياضيات. يعني أنت عندما تقرأ ظواهر متعددة كلما قرأت ظاهرة يزداد عندك احتمال إصابة الواقع، فإذا انتقلت إلى ظاهرة ثانية يقوى الاحتمال، من 20% يصير 40%، تنتقل إلى ظاهرة ثالثة يوصل الاحتمال 80%، فإذا توالت الظواهر تراكم الاحتمال إلى أن يصل إلى درجة اليقين. تراكم الاحتمالات في محور واحد يوصل إلى اليقين الرياضي. دليل حساب الاحتمالات من الأدلة العقلية الذي طرحه الإمام الصادق من خلال هذه المناظرة. نجي إلى المنهج الثاني، المنهج الثاني الذي أصله الإمام الصادق، مجال العلاقة مع القرآن. كل المسلمين يقولون القرآن كتابنا، لكن كيف يتعاملون مع القرآن؟ كيف يدركون مفاهيم القرآن؟ الإمام الصادق أسس منهجا بالتعامل مع القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن باللغة، تفسير القرآن بالعقل. تفسير القرآن بالقرآن، سأله أحد أصحابه قال له ما تفسير قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ قال هم أهل البيت. قال من أين عرفت هذا؟ أنا جيب لي دليل من القرآن على أنهم هم أهل البيت، من أين عرفت هذا؟ قال من قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه يعني لا يناله، لا يعرفه، لا يمسه إلا المطهرون. فعرفنا أن العارفين بالقرآن هم المطهرون. ومن هم المطهرون؟ نرجع إلى آية ثالثة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فعرفنا أن الراسخين في العلم هم المطهرون بآية، وعرفنا أن المطهرين هم أهل البيت بآية ثالثة. تفسير القرآن باللغة، قال له رجل من الفرق الإسلامية الأخرى صف لي الوضوء. توضأ الإمام، غسل وجهه وغسل يديه ثم مسح مقدم رأسه. قال من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ جيب لي دليل على أن المسح ببعض الرأس. ومن القرآن. قال عليه السلام من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لكن لما جاء إلى المسح قال وامسحوا برؤوسكم، ما قال امسحوا رؤوسكم. فلو كان المسح للرأس كله لقال امسحوا رؤوسكم كما قال اغسلوا وجوهكم. فلما قال امسحوا برؤوسكم والباء بمعنى البعض علمنا أن المسح على بعض الرأس وليس على تمامه. تفسير القرآن بالعقل. جاءه أحد الأصحاب قال فسر لي ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. طبعا هذا فهم أن استوى يعني شنو؟ جلس. قال له الإمام ليس الاستواء ما ظننت، وإنما الرحمن على العرش استوى يعني استوى من كل شيء، فلم يكن شيء أقرب إليه من شيء آخر، يعني نسبة متساوية، كل شيء بالنسبة إلى الله في نسبة متساوية. فلم يكن شيء أقرب إليه من شيء، لم يقرب منه قريب ولم يبعد منه بعيد، كل الأشياء متساوية في النسبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا معنى الرحمن على العرش استوى، يعني تساوت الأشياء في الانتساب إليه تبارك وتعالى. هذا تفسير بالعقل، لأن الله ليس جسما حتى يعقل فيه الجلوس والقيام، فيفسر الاستواء بالجلوس على العرش. المنهج الثالث، وضع الإمام الصادق منهجا في مجال الفقه. أنتم تعرفون أن استنباط الحكم الشرعي له مدارك أربعة: الكتاب، القرآن الكريم، والسنة، والإجماع يعني اتفاق الفقهاء الكاشف عن رأي المعصوم، والعقل. ما معنى العقل؟ المراد بالعقل العقل القطعي، يعني العقل الذي تتوافق عليه جميع العقول، مو العقل الظني الذي يختص ببعض العقول دون بعض. يعني مثلا العقل يقول العقاب بلا بيان ظلم قبيح. يعني الآن احنا ما ندري، مثلا احنا ما ندري التدخين حرام او مو حرام، ما ورد بيان، يعني ما جاءت لا آية ولا رواية تدل على أن التدخين حرام. بما أنه ما جاءت آية ولا رواية تدل على أن التدخين حرام، نقول العقاب على التدخين من دون بيان من قبل الشرع يعد ظلما. العقاب بلا بيان ظلم، والظلم قبيح، فالعقاب بلا بيان قبيح. هذا العقل نسميه عقل قطعي، لأن جميع البشر متفقون على أن الظلم قبيح، جميع العقلاء متفقون على أن العقاب بلا بيان ظلم قبيح. لأجل ذلك نقول هذا النوع من العقل يستند إليه في الأحكام الشرعية. أما العقل الظني، هناك تيار في عصر الإمام الصادق سلام الله عليه، ألا وهو مدرسة القياس التي كان رائدها أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي، مدرسة القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، تفصيلات نحن لا ندخل فيها. القياس بمعنى الاعتماد على العقل الظني، يعني الإنسان يسمع حكم فيقيس حكما آخر عليه. مثلا حلق شعر الرأس جائز أو لا؟ جائز، نظافة. إذن حلق اللحية جائز، لأن هذا نظافة وهذه نظافة، هذا يسمى شنو؟ قياس، لأننا استندنا إلى العقل الظني. بما أن حلق الشعر الرأس جائز لأنه تنظيف، إذن يوا حلق اللحية جائز لأنه تنظيف، هذا يسمى عقل ظني، لأن العقل لا يقطع، لا يقطع بأن العلة في جواز حلق شعر الرأس هو التنظيف حتى يقيس شنو؟ حلق اللحية عليه. هذا استناد إلى العقل الظني، هذا يسمى بالقياس. دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق عليه السلام، قال يا أبا حنيفة بما تفتي الناس؟ منت إمام، بما تفتي الناس؟ قال أفتيهم بكتاب الله. قال هل تعرف كتاب الله؟ ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، تعرف أنت؟ قال بلى. قال أسألك ما معنى قوله تعالى وقدرنا فيها السير وقدرنا فيها السير ليالي وأياما آمنين؟ ما معنى ليالي وأياما آمنين؟ ما هي المنطقة التي قدرنا فيها السير؟ قال هذه منطقة بين مكة والمدينة. قال أنشدكم الله، هل من يسير بين مكة والمدينة يأمن على أمواله ودمائه؟ فقال أصحابه لا. قال إذن شلون القرآن يقول آمنين؟ سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ما معنى قوله تعالى مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا؟ قال هو البيت الحرام. قال أنشدك الله، هل كان عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير اللذان قتلا في البيت الحرام آمنين؟ إذا شلون من دخله كان آمنا؟ قال سيدي أنا صاحب قياس، يعني أنا أعمل بالقياس. قال زين، أسألك أيهما أعظم، القتل أم الزنا؟ قال القتل يا ابن رسول الله. قال فلما الشرع يكتفي في القتل بشاهدين ولا يكتفي في الزنا إلا بأربعة شهود؟ فإذا القتل أعظم مفروض بالعكس. أسألك أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم؟ قال الصلاة يا ابن رسول الله. قال إذن على قياسك فعلى الحائض أن تقضي صلاتها ولا تقضي صومها، بينما الحائض لا تقضي الصلاة لكن تقضي الصوم، فشلون صار؟ قال أيهما أقدر، البول أم الماني؟ قال البول يا ابن رسول الله. قال فلما يغتسل من المني ولا يغتسل من البول؟ لا تقس الدين برأيك، إن أول من قاس إبليس، قال خلقتني من نار وخلقته من طين والنار أفضل من الطين. قال أنا صاحب رأي في الفقه. قال أسأله في رجل وعبده، رجل عند عبد تزوج في ليلة، الرجل تزوج حرة عبده تزوج أمة، ودخل على زوجتيهما ثم سافر فولدت زوجة الحر ولدا وزوجة العبد ولدا، ثم سقط البيت عليهم فماتت المرأتان وبقي الولدان. نفترض أن الولدين لونهم واحد، لا تقول بعد هذا لون وهذا لون، لونهما واحد، أيهما الحر أيهما العبد، أيهما المالك أيهما المملوك، أيهما الوارث أيهما الموروث. قال أنا صاحب حدود. قال أسألك في الحدود، ما تقول في أعمى فقأ عين صحيح؟ هو أعمى لكن فقأ عين واحد صحيح. وأقطع قطع يد رجل آخر، كيف يقتص منه؟ إذا هو أعمى كيف يقتص منه؟ أو هو أقطع ما في يد كيف يقتص منه؟ إذن الإمام أسس منهجا ألا وهو الاعتماد في مجال الاستنباط على العقل القطعي، لا على العقل الظني، لا على القياس والاستحسان. نجي إلى المعلم الثاني من معالم منهجه في مشروعه الثقافي صلوات الله وسلامه عليه. المنهج المعلم الثاني الشمولية. الإمام لم يكن صاحب مدرسة في الفقه والحديث والقرآن فقط، بل كانت مدرسته شمولية متعددة الجوانب متعددة الأطراف. الإمام الصادق تكلم في الفقه، تكلم في الأصول، تكلم في تفسير القرآن، تكلم في مجال الطب، تكلم في مجال الكيمياء، تكلم في مجال الطب. لاحظ رسالة الإمام الصادق في الطب التي نقلها عنه المفضل بن عمر: يا مفضل، أتدري لما جعلت الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين والعذوبة في الشفتين والرطوبة في المنخرين؟ جعلت الملوحة في العينين لتلتقط ما يقع عليهما من الأذى، وجعلت المرارة في الأذنين حجابا للدواب أن لا تنفذ إلى دماغ الإنسان، وجعلت الرطوبة في المنخرين ليستنشق الهواء من دون نتن، وجعلت العذوبة في الشفتين ليلتذ الإنسان بما يطعمه من الطعام. يا مفضل، إن الطعام يصل إلى المعدة فتطبخه، ثم يذهب إلى الكبد، ثم يذهب إلى الكبد فتحيله دما إلى البدن، والخبث منه يخرج إلى مغايض أخرى، فما كان من جنس الصفراء ذهب إلى المرارة، وما كان من جنس السوداء ذهب إلى الطحال، وما كان من جنس الرطوبة ذهب إلى المثاني، إن لذلك مدبرا صانعا. الإمام الصادق عليه السلام تحدث في مجال الكيمياء، اقرأ ما ذكره ابن النديم في فهرسته، أن جابر بن حيان المعلم الأول للكيمياء، جابر بن حيان صنف 500 رسالة في مجال الكيمياء، وكتب في أول رسالة منها: حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد. وتعال شوف الشيعة ساهموا في بناء الحضارة لو ما ساهموا في بناء الحضارة. هل كان للتشيع بصمات في الحضارة الإسلامية أو ما كان لهم بصمات في الحضارة الإسلامية؟ تعال أنت وقرأ التاريخ. البروفيسور محجوب الحسين نائب مدير جامعة إفريقيا العالمية يقول: أول من فتح مجال البرهان التجريبي في الدنيا قبل فرانسيس بيكون 800 سنة جابر بن حيان تلميذ جعفر بن محمد. تعال إلى مجال الفلك. نصير الدين الطوسي من علماء الشيعة، هو أول من أسس مرصد في الإسلام، أول من أسس مرصد فلكي في الإسلام. نصير الدين الطوسي أسس مرصد مراغة سنة 657 للهجرة، وهو من علماء الشيعة. تعال إلى مجال الفلسفة، أبو علي بن سينا شيخ الفلاسفة صاحب كتاب الشفاء. تعال إلى مجال علم الكلام، أبو الحسن النوبختي صاحب كتاب فرق الشيعة كان فارسا بشهادة كل المؤرخين في مجال علم الكلام. تعال إلى مجال الجغرافيا، أحمد اليعقوبي أول جغرافي بين المسلمين، أحمد اليعقوبي كان شيعيا، كان متتلمذا على علماء الشيعة، وهذا ينصون عليه. تعال إلى أبو الحسن المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب ومعادن الجواهر، كان عالما في الجغرافيا والتاريخ وكان من الشيعة الإمامية. تعال إلى مجال الأدب، أكبر شاعر في الشعر العربي المتنبي، وكان شيعيا، وهو الذي كان يقول: وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. الفرزدق ألم يكن من أبرز الشعراء؟ الذي قال في الإمام زين العابدين: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. ألم يكن من الشيعة؟ الكوميت، الشريف الرضي. إذن أي مجال تضع يدك عليه تجد بصمات الشيعة واضحة: مجال الفلسفة، علم الكلام، علم الطب، علم الكيمياء، علم الفلك، مجال الأدب، مجال الشعر. أي مجال تضع يدك عليه ترى بصمات جعفر بن محمد. وكما ذكرنا بأن الحضارة هي الفكر والثقافة، وإلا الجسور والقصور والأطلال هذه نتاج للحضارة وليست هي الحضارة. ولأن مدرسة الإمام الصادق ومشروعه كان مشروعا شموليا، لذلك استقطب الآلاف. ابن عقدة، هذا ليس من الشيعة، أبو العباس ابن عقدة ذكر في كتابه 4000 طالب، سماهم بأسمائهم، 4000 طالب تتلمذوا على يد الإمام الصادق. وقال الحسن بن علي الوشة، هذا ابن الوشة ما أدرك الإمام الصادق، أدرك الإمام الرضا، لكن يقول: دخلت مسجد الكوفة فرأيت 900 شيخ كل يقول حدثني مولاي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وهذا الاستقطاب لم يختص بالأفراد العاديين بل شمل الأئمة أيضا. راجع ما يذكره الجاحظ، الجاحظ وليس من الشيعة، يقول إن جعفر الصادق ملأ الدنيا بفقهه وعلمه وقد تتلمذ على يديه الإمام أبو حنيفة الذي قال لولا السنتان لهلك النعمان، وقال فيه الإمام مالك بن أنس إمام المذهب المالكي ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق علما وعبادة وورعا. وروى عنه أحمد بن حنبل في مسنده وروى عنه مسلم في صحيحه. وامتنع البخاري عن الرواية عنه وقال لم أجد طريقا موثوقا به، وهو الذي روى عن عمران ابن حطان الخارجي، عمران ابن حطان رأس الخوارج الذي لما قتل الإمام علي بسيف ابن ملجم مدح ابن ملجم وقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليحصل عند الله رضوانا. هذا عمران بن حطان اللي يمدح قاتل الإمام علي ثقة لدى البخاري وروى عنه البخاري ولم يروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي روى عنه مسلم وروى عنه أحمد بن حنبل وروى عنه الكثير مثل سفيان بن عيينة والثوري وغيرهم، وتتلمذ على يديه عدة من الأئمة أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى. المعلم الثالث والأخير من معالم المشروع الثقافي الذي تبناه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مشروع القيادة، معلم القيادة. لا يكفي أن يكون الإنسان منظر بل لابد أن يكون قائدا أيضا. مجرد التنظير لا يكفي لتحقيق المشروع، أي مشروع لا يمكن تحقيقه وفاعليته من دون قيادة، من دون رجل يحمل صفات القيادة. الإمام الصادق عليه السلام كان منظرا وقائدا، كان مبرمجا ومخططا، وكان قائدا ميدانيا صلوات الله وسلامه عليه. وقد حقق منهجه في القيادة بعدة خطوات. الخطوة الأولى إعداد النخبة الصالحة. الإمام الصادق عليه السلام كان يركز على أن التشيع بالسلوك الحسن، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، ما يحتاج أي شيء آخر، كونوا دعاة لنا بحسن سلوككم، إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس وأدى الأمانة، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإن كان على خلاف هذا قيل هذا جعفري فعل الله بجعفر ما فعل، فيدخل علي بلاؤه وعاره. الإمام يوجهنا يربينا على أن نكون مع جميع الفرق الإسلامية بخلق حسن، بتواضع، بالبسمة، بالأمانة، بالخلق الحسن، بالنصيحة. يجب أن نتعامل مع جميع المسلمين، بل حتى مع الكافرين، بل حتى مع غير أهل الدين، بالتواضع، بحسن السلوك، بالصدق، بالأمانة، لأن سلوكنا الحسن هو خير دليل على صحة مذهبنا ونقاء مذهبنا، لأنه يدعونا إلى حسن التعامل وإلى حسن السلوك. وكما قلنا في الليالي السابقة بأن الأئمة الطاهرين ربوا شيعتهم على ثقافة السلم وعلى ثقافة اللاعنف. عندما تسمع أن الإمام الصادق عليه السلام يقول التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له، المقصود بالتقية هو هذا، ثقافة السلم، ثقافة اللاعنف في سبيل حفظ وحدة المجتمع الإسلامي. ورد عنه عليه السلام يخاطب سدير يقول إن شيعتنا أصبر منا، شيعتنا أكثر صبر منا إحنا. قلت كيف سيدي، تقتلتوا أنتوا، كذا فعل بكم، شيعتكم أكثر صبر؟ قال إنا نصبر على ما نعلم وهم يصبرون على ما لا يعلمون. الخطوة الثانية أن الإمام الصادق سلام الله عليه من خلال قيادته المباركة، من خلال قيادته العملاقة، رب الأمة الإسلامية على رفض الظلم. من العجيب أن يكتب بعض الأقلام أن التشيع حركة معارضة، بس حركة معارضة. طيب المعارضة ايش فيها؟ معارضة مهمة. لا يمكن بناء حضارة الا مع وجود معارضة. ايش اكو بالمعارضة يعني؟ معارضة ده شيء مهم. المشكلة في المعارضة العنف، والا المعارضة السلمية مطلوبة. وجود المعارضة السلمية هو الذي يضمن التغيير، وهو الذي يضمن التصحيح، وهو الذي يضمن التطوير. نعم حركة التشيع كان حركة معارضة، لكن هذا ليس عيبا، لأن وجود المعارضة في صفوف الأمة الإسلامية يكشف الأخطاء، يكشف الثغور، فتلتف الأمة الإسلامية وتتلاقح خبراتها في سبيل التطوير والتصحيح وتفادي الأخطاء. كان أهل البيت حركة معارضة، لكن معارضة إصلاحية، لا معارضة مقاطعة، معارضة إصلاح، معارضة بناء، وليست معارضة هدم. الأئمة ربوا الأمة الإسلامية على رفض الظلم والطغيان. جاء رجل يقول ابن حمزة للإمام الصادق عليه السلام، قال إنني كنت في ديوان هؤلاء، ديوان يعني ديوان بني أمية، كنت أكتب أشتغل كاتب، وأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه، يعني ما يهمني مصدر حلال حرام، كل شيء زين، فماذا أصنع؟ قال لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفي ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. قال ما الحل؟ الآن الأموال بيدي، ما الحل؟ قال لو قلت لك تفعل؟ قال أفعل. قال اخرج من جميع أموالك فما علمت أصحابه فرده إليهم، وما لم تعلم فتصدق به على الفقراء. هذه معارضة، لكن معارضة شنو؟ إصلاح، لأن أموال مغتصبة أمر الإمام بردها إلى أصحابها. معارضة إصلاح، تربية الأمة على رفض الظلم بأي نوع، بأي لون، بأي صورة من صور الظلم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن أعوان الظلمة في سرادق من نار يوم القيامة حتى يفرغ الله من حساب الخلائق. ولذلك فإن الإمام الصادق عليه السلام أيد بعض الثورات والحركات التي كانت نزيهة، قيادتها قيادة نزيهة، أيدها تأييدا ضمنيا لأنها معارضة لرفض الظلم. فلما وصل إليه خبر مقتل عمه زيد بن علي بكى وقال: رحم الله عمي زيدا، لقد كان عالما صدوقا، أما إنه لو ظفر لوفى. يعني ما كان إنسان يطلب رئاسة ولا يطلب عرشا ولا كرسيا، أما إنه لو ظفر لوفى. الخطوة الثالثة أن الإمام الصادق من خلال قيادته ربط الأمة بثورة الحسين عليه السلام، ولقد كان يرسخ هذا الربط، ربط الأمة بثورة الحسين عليه السلام. الإمام الصادق تحرك على عدة جبهات. على جبهة البكاء، كان يحث على البكاء كوسيلة إعلامية لمظلومية الحسين عليه السلام، فكان يقول: كل البكاء والجزع مكروه، ما خلا البكاء والجزع على الحسين عليه السلام، فإنه فيه مأجور. على جبهة الزيارة، كان يحث الزوار على زيارة قبر الحسين مهما كانت النتيجة ومهما كانت العاقبة، كان يدفعهم إلى زيارة الحسين. كان يقول: من سره أن يكون معنا على موائد النور يوم القيامة فليزر جدي الحسين. تحرك على جبهة المآتم، هو أول من فتح مجلس البكاء، هو أول من أقام مأتم العزاء على جده الحسين. كان يجلس ويسترفد الشعراء، وكان ينيلهم ويعطيهم الجوائز في سبيل إحياء ذكر الحسين عليه السلام. وقد دخل عليه عدة شعراء وصاروا ينشدونه، وهو يقول: أنشدوني بالرقة كما تنشدون عند قبر جدي الحسين. فقال له ابن هارون: امرر على جدث الحسين، امرر على جدث الحسين، وقل لأعظمه الزكية: يا أعظما لا زلت من وطفا ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية. يستاهل أبو علي البكاء أو لا؟ تبكيك عيني. احنا ما عدنا نصرة إلى غير البكاء وغير إحياء ذكره والسير على خطه، لكن هنيئا للذين قاتلوا بين يديه وجاهدوا بين يديه ونالوا الشرف العظيم في طليعتهم أبو الفضل العباس. أبو الفضل العباس أعده الإمام علي لنصرة الحسين. أخي عقيل، اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب حتى تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين بكربلاء. وخطب فاطمة بنت حزام وبعد سنة من زواجه بفاطمة جاء البشير إلى المسجد: يا أمير المؤمنين، جيء لك بولد من فاطمة بنت حزام. أقبل إليها: أين ولدي؟ أعطته الولد مقمط محاط بالقماط، أخذه الإمام أمير المؤمنين وضعه في حجره، صار يتفرس في وجهه، يتفرس في نظراته قسماته، والولد يحرك يديه يريد يطلعهم من القماط. بعد شوي أخرج الولد يديه من القماط وصار يميلهما، أخذ الإمام يديه صار يقلبهما ويبكي، يبكي يبكي. قالت لفاطمة: أبا الحسن، قطعت قلبي بعد رضيع وليد، بدل ما تفرح تبكي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي. قال: يا فاطمة، ذكرت ما يجري عليه. شنو يجري على ولدي خبرني؟ قال: كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء. ليش ليش تقطعان يا أبا الحسن؟ قال: تقطعان دون ولدي الحسين، يذهب لسقي اليتامى فتقطع يده. سجدت لله شكرا، قالت: الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد الزهراء، هذه بشارة بشارة. وصارت تترقب ذاك اليوم اللي يصير ولدها شهيد. ولما قتل الحسين ورجعت السبايا الى المدينة، ودخل بشر بن حذلم الى المدينة ووقف على بيوت بني هاشم ونادى: يا اهل يثرب، لا مقام لكم به، قتل الحسين فمدمعي مدرار. ما بقيت هاشمية ولا فاطمية الا وخرجت، واذا بامرأة معصبة الراس تتوكى على عصاه. ايها الناعي، قف قليلا، خل اسألك، ها عندي اسئلة. قال لها: من انت؟ من انت؟ قالت: انا ام البنين الاربعة، ترى عندي اربعة شبان، ها اذا ام تفقد ولد من اولادها، تنهار، شلون تفقد شبان اربعة؟ انا ام البنين الاربعة. قال: يا ام البنين، عظم الله لك الاجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في راس الحسين. قال: عظم الله لك الاجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في راس الحسين. قال: عظم الله لك الاجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في راس الحسين. قال ام البنين: عظم الله لك الاجر في ابي الفضل العباس. قالت: الخلف والبقاء في راس الحسين، اريد حبيبي الحسين، اريد خبر حبيبي الحسين. قال: اذا يا ام البنين، خذي حجرا من الارض واضربي على راسك، فلقد قتل الحسين. وقعت على الارض وصارت تاخذ الحجارة تضرب رأسها وخجلتها امام فاطمة الزهراء يوم القيامة. ليتها حاضرة يوم كربلاء عندما خرج ابو الفضل الى المعركة واجلى الجيوش عن المشرعة ونزل المشرعة وملأ القربة وغرف بيده غرفة: طب الماي بس هيا صبر، غرف غرفة خال يروي عطش تذكر لان اخوه حسين وذب الماي من شفه وتحس شلون اشرب واخوي حسين شلون اشرب واخوي حسين عطش وسكنه والحرم واطفال ربعه وظن قلبي العليل اشتعل نيره رمى الماء من يده ثم خرج من المشرعة عظم الله أجوركم أراد أن يعود للخيمات نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه فتزاحموا عليه من كل جانب عظم الله أجوركم بينما هو يقاتلهم حمل عليه لعين فضرب القربة وأراق ماءها فبكى أبو الفضل العباس وتذكر عطش الرضيع وسكينة عظم الله أجوركم بينما هو يقاتل حمل عليه لعين ضربه بالسيف على يمينه فقطعها قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني حمل السيف بيساره فحمل عليه لعين آخر وضربه بالسيف على يساره فقطعها قال ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري بينما هو كذلك جاء سهم فوقع في عينه سالت الدماء على صدره انحنى على الفراس فحمل عليه ابن الطفيل ضربه بعمود على ظهره خر اخوه في دمه نادى عليك مني السلام يا ابا عبد الله خرج الحسين من الخيمه وقف على جسده نادى اخي عباس الان انكسر ظهرك